ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة Oh, ربنا كمان وكمان يزيدك معايا كمان وكمان عليك هتغذينا ايه ده هتغذينا يا ناس ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء Bye! Thank you.

ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وخير بيت للطائفين والقائمين وخير بيت وعلى كل بام يأتينا من كل فج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا بالحج يأتوك وعلى كل طامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم كان

الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة عليكم الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل ما سيحصل من أي ذكر الحكيم. وهذه الليلة مقامة احتفالا بمولد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه، وأحياها القارئ المعروف قارئ الإذاعة والتلفزيون الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل، وانتهت إذاعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.